اكتفاء وجه ربك برضو دي ناقص، مع انهم لا يزالون في دار ايه في دار التكليف. والذي يوسع هذا المعنى ان كل الاشياء اللي ربنا جابها بالمضارع. شوف بقى اقرا كده، الذين يوفون مش وفروا بعهد الله. ادي واحده لان دي تجدد. ولا ينقضون، والذين يصلون مش وصلوا ما امر الله، ويخشون ويخافون، والذين مش قال يصبرون على النسق، والذين صبروا. الله النسق خلق ليه؟ ده كله مضارع مضارع مضارع مضارع وبيجي عشان تجدد. مش مين صبروا ما قالش يصبرون ليه؟ قال لك لان كلها من اولها الوفاء والميثاق وثلاث مش عارف ايه مبنيه على الصبر. فكأن الصبر يسبق كل هذه الاشياء، الصبر يسبق كل هذه الاشياء. اذا فكلمة الصبر في سلام عليكم بما صبرتم واقعة موقعة، ولا يصح ان سلام عليكم بما تصبرون لانه يخاطبهم في دار لا ابتلاء فيها. اذا كلام منطقي في الماضي، لكن الكلام في اللي فات. والذين صبروا مع ان النسق كله ايه مضارع مضارع، الا والذين ايه صبروا. قال لك لانك لو نظرت الى الثمانيه الاخرى وجدت ان لازم يسبقها الصبر. فالصبر هو الخاتم المشترك في كل عهد من العهود السابقه. فكان الحق عبر بالماضي هناك لهذه اللفه كلام ربنا. فنعم عقبى الدار، قلنا عقبى يعني اللي جت في العقب، ودي تبشر انهم هيروحوا ايه النار على طول. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضية إيمانية وصفات مؤمنين بالقضية الإيمانية، النفس تستشرف أن تكون منه. يبقى الجو مناسب أوي إلى أن ينكسر من المقابل، لأن ننكسر من الإيه؟ من المقابل. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم. يقول يجمع لك بقى وان الفجار عشان يجي المقابل. ليه؟ ام قال لك لان ان الابرار لفي نعيم. ساعه ما تقارب بانه لم يكونوا ابرارا لكانوا في الجحيم، لعرفوا نعمه الله في ان وجههم الى الايمان فصاروا. يبقى اذا هنا حاجتين اثنين، ان هو سلب مضره وجلب نفعه. تقول ساعه ما يجي الولد ينجح مثلا والحمد لله على نجاحك، واللي ما ذكروش بقى يحيبهم ويتنينوا على يبتلوا مخابر عشان ايه تيجي الحلاوة. ولذلك في الجزاء برضه هتيجي الحلاوة دي. يقول لك ان منكم الا وانه هيشوف النار فيها لترونها عين الايه عين اليقين. ليه؟ عشان تعرف ماذا صنع بك الايمان فرجاك من هذه النار وبعدين تدخل الجنة. يبقى في حاجتين اثنين، انه سلب منك ما يفقد واعطاك ايه. ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ايه. فاذا كان الله قد وصف اولي الالباب بالاوصاف المحضره، يبقى الذهن بغايه بقى ان يشوف شيبه المقابلين. فيجي بقى يقول ايه والذين ينقضون عهد الله، اكن زي ما احنا نقول كده ويرجع مرجوعنا للايه للي كفر بقى نشوف عملهم ايه عشان تيجي الحاله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طب عهد الله لما كانوا امنوا وبعدين كفروا، مش احنا كانوا امنوا وكفروا؟ او عهد الله الازلي الست بربكم؟ قالوا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتاكيده بالايات الكونيه الواضحه التي تدل على وجود الخالق الواحد، ويقطعون ضد ذكر بقى ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. بكم كانوا يوصلوا الا امر به ان يوصل، ويفسدون في الارض ولا جابش المقابلات كلهم. ما قالش ويخشون ربهم لانهم مش مؤمنين برب، ويخافون يكون الحساب ده منكرين للبعض. يبقى حاجه كل حاجه من ايه؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. الافساد اخراج الصالح عن صلاحه. يعني الكون اقبلت عليه وهو معد لاستقبالك بكل ألوان مقومات الحياة واستبقاء النوم. فمقومات الحياة في الأرزاق نأكل ونشرب ونتنفس موجودة، لبقاء الناس بالاستبقاء، وبقاء النوع بانه احل لنا ان نتزاوج الرجل والانثى ويجب ومش عارف ايه، كل مقومات الحياه سبقت وجودك، سبقت الوجود. فالفساد في الارض انك تعمل الى صالح في ذاته فتفسده. يقول له ان كان ولا بد دع الصالح، ما ترقش للصلاح، ما تسريش في الصلاح، ما تتافقش في الصلاح، بس تسيبه على ايه؟ يعني ان كنت تقدر تزيد الصلاح صلاح، سيبه على ايه؟ على حقيقة. فاذا الفساد هو هو ايه؟ ان تصنع مع الصالح في ذاته ما يفسده. افرض ان في ناس بتشرب من بير وبتيجي تملأ دلائها منه، خلاص خليك زي ما تخب من الدلاء، ما تروح تجيب وتبقى ايه وتردم البير، خليه صالح على صلاح. وإن كنت تقدر تزيد في الصلاح صلاح، شوفوا كده تخاف لا ينتمر من التراب اللي بيجي عن الجوانب، يعني اعمل له مثلا بطانه من الثوب كده وبتاع، زيد في صلاح ايه؟ اصلاح. او اعمل حاجه طريقه زي الناس اللي بتفكر مثلا، قال لك يا اخي بدل ما كل الناس تروح للبير وتملى وتروح بالجرار او بالقرب او بابا كل دي، لا فكر فيما خلق الله عشان تزيد. هيفكر في السيل اللي بينزل على الجبل، الجبل نزل على السيل ما يتقلش فيه قطرة، وتنزل للايه؟ للمدير بقى اللي بينزل عليه الجبل، يعني للموقع اللي بيجينا عشان النيل دي، الناس اللي هيك ما تستفيدش منه، ده اللي بيستفيد يستفيد منه سبحان الله. ويقول له بقى تعالى خذ من هذه الظاهرة ان العالم هو اللي يجي للواطي، العالم هو اللي يجي للوادي، يا ذي الجبل وقمته بتؤثر الوادي عن نفسه. ادي حاجه، فخذ انت من دي عبره وانتفت ليها واعملها في ذاتك. طب ما تعمل قوه عشان تاخد المايه دي تعليها في حته عاليه زي الازالات اللي احنا بايه بنعملها، وبعدين تمد شويه انابيب، ويبقى الواحد بدل ما يروح بحمار ومش عارف ايه يبقى يفتح على فيها كده ايه، اهو ده زياده الصالحه ايه؟ زاد الصالح صلاحا. يبقى الافساد ان تعمد الى صالح في ذاته فتفسده. واذا قلنا لهم ما تفسدوش في الارض، قالوا لا نحن بنصلح. طب بيقولوا نحن بنصلح ازاي؟ قال لك ينظر الى شيء يطيب حالا، انما لا يعرف ما ياتي به من المضره مآلا. هم عاملين على انه صلاح، اللي اخترعوا الدنيا زي ما قلنا زمان مش اخترعوه قال لي يبقى هيموت الدوده وما عملتش الدوده مش عارف ايه، مش قالوا كده، قالوا يبنون الصلاح، انما نظرا لانهم قفوا ما ليس لهم به علم قوي، وشافوا هو صحيح يموت الدوده، انما ما شافوش يموت ايه كمان وياه، ما شافوش هيبقى العقبه ايه، ولذلك اللي اخترعوه ده هم اللي عاملين تجريم لمن يستعمله الان. الله. يبقى اذا قالوا انما نحن مسلمون لننظر الى ايه؟ الى ظاهريه الشيء، ما ننظرش الى ايه؟ اللي بيدي له اللي بيدي مثلا عقاقير في الامراض يقول لك صحيح يمكن ده يعمل الالم، انما ما تعرفش هيعمل ايه، اللي بيسموه ويجوا عنده كل ده ملوش ايه؟ ملوش اضرار خلقيه. وبعدين يبان ان له اضرار خلقيه، يبقى يقول لك لا تخف الا ما ليس لك به علم. فتقول بقى لما شاف المرء تيجي عجبه يقول لك ما نعلي ونعمل ومش عارف، يبقى ده بيصلح ولا ما بيصلحش؟ يبقى بيصلح، بس خد الصلاح على ايه؟ بدراسه. ما تخفوش ما ليس، وتنظر الى النفع العاجل ولا تنظر الى الايه؟ الى ما يؤول اليه الامر من الضر الاجل، لان الضر الاجل يتلصق شويه شويه شويه الى درجه انك لا تستطيع دفعه بعد ذلك. اهو الحشرات بقت كيفة مبيدات. نعم. ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. اللام جاي التعبير باللام، لذلك كنا الشائع نقول عليهم اللعنه، عليهم اللعنه. قال لك لهم اللعنه دل على ان اللعنه عشقتهم عشقا عشق المالك للمملوك. بقت حاجه يعني. نعم. ولهم سوء الدار عذابها اللي هي الدار النار. الله

يتعلم ابتدائي، لا من قبل الابتدائي يتعلم عشان الدخول والله القبول، وبعدين يدخل الاعدادي اشتلت، وبعدين يدخل الثانوي، وبعدين يدخل العالي 15 سنة او 20 سنة خلاص كده يقعد يتعلم. عشان ايه يا سيدي؟ ليه؟ قال لك عشان ابقى معايا مؤهل كده. وتعمل ايه حضرتك؟ نمسك نتوظف. طيب تتوظف، تتوظف وتعيش على قدر امكانيات، على قدر امكانيات. طب لا يمكن الابعد يتخذ قبل ما يفهم انك تبين هتبقى على قد امكانياتك واخريك حلوك الله. اذا لها نهاية، لها ايه؟ واصل المؤمن الموصول بالحي الدائم الباقي ينظر الى النعيم الدائم الباقي. ان علاقتك بربنا إيه؟ الله دائم، تبقى لازم تكون انت موصول بايه؟ النعيم الدائم، النعيم الباقي. ولذلك يجي بعض الايات يقول لك هم في الجنه، اولئك مش عارف في الجنه الخالدون، ويجي بعض الايات يقول لك ايه؟ اولئك هم في رحمه الله مش في الجنه. قال لك لان الجنه برضه باقيه لك بابقاء الله لها، فان افناها تنتهي يقول، انما الرحمه باقيه ببقاء الله. يبقى يعمل ايه؟ يلزق في الباب، تلزق في الباب يبقى هتسيب الدنيا، هتسيب الدنيا. بس مش تسيب الدنيا بقى كده، لا، خدها على ايه؟ على قدرها. لان يقول لك علل الوجوديات ليست هي المراحل اللي يمر بها الموجود، مش هي. بقى انا بقول ان الواد اتعلم يقعد يروح المدرسه عشان اجيب لك بدله، هي دي الغايه؟ طب ولما يكبر شويه عشان اجيب لك عجل، هي دي الغايه؟ طب وبعدين تقول له اتعلم علشان تدخل الكليه، هي دي الغايه؟ طب اتعلم عشان تاخد الشهاده، هي دي الغايه؟ طب عشان تتوظف، هي دي الغايه؟ ثم الغايه دائما، غايات الموجودات هي التي لا بعد لها، مفيش تاو بعدين. تبقى هي دي الايه؟ فكل غايه لها بعد لا تعتبر غايه. يبقى دنيانا دي مالهاش غايه، انما اما الجنه ابدا واما الاهم، هي دي الغايه، هي دي الايه؟ يبقى كل ما عداها دنيا. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه. احنا قلنا زمان ان كلمه لولا اذا سمعتها فان جاءت بعدها جمله اسميه لها حكم، وان جاءت جمله فعليه لها حكم. ان جاءت جمله اسميه لولا زيد لاكرمتك، يبقى امتنع. لولا زيد لاكرمتك، يبقى امتنع الاكرام لوجود مين؟ لولا زيد عندك لزرتك، يبقى امتنع زيارتي لوجود مين؟ يبقى حرف امتناع عن شيء لوجود شيء اخر. فاذا دخلت على جمله ايه؟ اسميه. فان دخلت على جمله فعليه لولا تذاكر دروسك، يبقى اسمها تحضيض على الفعل. تحضيض، يبقى ان دخلت على جمله فعليه بتحس وتحضه. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء، الجملة الفعلية تحبك على أن تفعل، الجملة الإسمية منعت لوجود، منعت تبقى لولا أنزل. جملة فعلية ولا إسمية؟ جملة فعلية. يبقى بيقول له أنا عايزين تنزل لنا آية. لولا أنزل عليها آية يقول لها بعد أن جاء القرآن، والقرآن الآية العظمى الكبيرة، لكن منهم مش معترفين بالآية دي. يتناقضون، لأن الكذب مالوش واقع. فيجي مش مقتنعين، وبعدين يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن حلو أو مفيش فيه حاجة، بس اللي نزل عليه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طب ما دام ينزل عليه الذكر يا ناس، ده كل ده سحر وكذب ومش عارف إيه. لا، طب ما تنزلوا كلامكم بس عشان يبقى كلام منسجم مع بعضه. يبقى إيه؟ ما ينفعش. يبقى لولا انزل عليه فكأنهم لا يعترفون بمعجزة القرآن. وشوف بقى الغباء، معجزة في القرآن جاية من جنس ما نبغوا به فيه. هم يذوقون الأدب، يذوقون البيان، يذوقون الفصاحة، ويعملوا لها سوق، السوق علشان كل واحد يعرض أحسن ما عنده، يعرض المنتجات المعارض اللي بتنعمل. تبقوا انتوا لما بتعملوا كده والحصائيات يبقوا عندكم أمة ايه؟ أمة بيان، أمة تطربوا الأذن بما يجيده النساء. فبعد كده تقولوا عايزين آية، هم قال لك آية، كانوا عايزين آية كآيات الرسل الايه؟ السابقين. آيات كونية، آيات يعني كمان مشهور، العصا الحجر ده محمد يسميه مش عارف ايه، درع الأكمة والأبرص، حاجات كونية. يقول له الكونية عمرها وقت حدثها. اللي شاف أي من دول واللي ما شافهاش إن أخبره بها منصوص بيبقى يصدق. ولكن الرسول جاء للدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة، فلو أن يأخذ آية كونية يحتفظ زمانها بس، فيريد الله أن تكون آية إيه؟ لتظل المعجزة باقية إلى أن تقوم الساعة. محمد رسول الله وتلك معجزة، مفيش واحد يقول عيسى رسول الله وتلك معجزة، لأنها كلام إيه؟ إذن هم أخذيه. يقول له هل الرسول لم تكن له معجزات زي الأنبياء معجزات كونية؟ ما نبعش الماء من تحت أصابعه حتما، مش عارف أقبت الجيش ما أظلتوش الايه الشجرة، ما جالوش الضب مسلم، ما عنش له الجزء. يقول له بس استنى بقى، الآيات الكونية حجة على من رآها، مش هدية ليشوفك يأمن به. لولا أن الله قص علينا المعجزات الكونية اللي جاءت للرسل كنا ما نصدقش، إنما لأن الموثوق به قال. لكن الآيات الكونية اللي شهدته حج عليه، والآيات دي ما كانتش جاية عشانكم، الآيات اللي أنت بتقول عليها الكونية مش جاية عشانكم، ده جاء عشان تثبت السابقين إلى الإيمان كلما عزبهم أمر يكاد يزلزلهم عن الإيمان. يوم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تعبان يبقى إيه؟ تبقى جايبه وأنت ما كنتش في المشاهد دي عشان تشوفوها. تبقوا عايزين إيه؟ عايزين آية. فربنا سبحانه وتعالى شرح المسألة دي، وما منعنا أن نرسل بالآيات كنا نقدر نجيب لكم آيات، إنما هذه الآيات إيه اللي هيحصل بينها علشان تؤمنوا ولا بس تعنت وعند؟ طب من الرسل، الرسل السابقين أمامهم اقترحت عليهم هذه آيات وجاءت لهم الآيات كما اقترحوا أمنت؟ يبقى المسألة مسألة إيه؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن كذب بها الأولون. مش قال وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو إيه؟ أو تسقط السماء كما زعمت عليه، أو تأتيها بالله والملائكة قريبا. يقول الله في آيات أخرى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا. إيه ربنا عارف مسألة العناد وإنها مسألة تأفيك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الله العجيب ده، فأنتم مؤمنين بأنه له رب بقى، مؤمنين بأنه له ايه؟ شوف الكذب بقى الحق يروح مهاجم على كده، ده اذا انتوا عارفين ده رب، طب ده تقول ده كذاب وساحر ومش عارف ايه وبتاع على كده، قال انتوا وقعتوا زي كده. ولذلك ساعة الجلوة مع الله بالوحي يقول كذاب ده سحر ده كذب ده ما حصلش مش عارف ده من عنده بدل، وبدل لما الوحي يكفر عن رسول الله يقولوا ايه؟ إن رب محمد قد جفا. اشمعنى دلوقتي عرفت إن هو بقى في الجف وأمنت بإنه يراب وفي الوصل؟ لا، لا ده له رب قوي، ولو آخرة خير لك من الأولى وحدوم وتبقى إيه طويل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، أي إحنا قلنا آية، الآيات إما آيات كونية لدليل الوجود الأعلى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلق من أول آياته، ومن آيات كل بيت اسمها آيات تلفت إلى وجود مين؟ الخالق. وفي آيات دليلة على الإيه؟ المعجزة اللي احنا بسببها الآن. وفي آيات فيها تفسير الأحكام اللي هي الآيات القرآنية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ربنا بيقول قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. اهدي اللي فعل وحده. طب ما دام ربنا بيهدي من يشاء ويضل اليه من اناب يبقى المساله ما فيهوش عذر. المساله يقول له لا، شوف تجيب القران اياته. الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن فالعمل السابق منهم هو الذي شاء أن يضلهم الله به. العمل سابق من مين؟ وما يضل به إلا إيه؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الإنسان حينما يأتي بالحكم أعلى ويؤمن بصاحبه اللي منزل الحكم عليه يديله معونة، يديله شرح صاف، انما اللي يقول له لا الكلام ده يديله من وراء ايه؟ يصيره. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن، ما معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان سكون القلب الى عقيدة لا تطفو الى العقل لتناقش. سكون الخلق الى عقيدة لا تطفو بعد ذلك الى العقل لتناقش. يعني فرغ منك الانسان مما له حواس ادراكية يستقبل بها المحسات، وله عقل يأخذ هذه الاشياء اللي هي كده ويهضمها كده ويمررها على عقله ويطلع منها قضية ويبعد يشوف القضية دي ست في الجزئيات ولا ست في الجزئيات. إذا تبين لا يقول لا إسقاطك الألف بقيت عقيدة. يبقى كم مرحلة؟ مرحلة الإدراك من الحواس، مرحلة التفكر من الإيه؟ من العقل، مرحلة الاهتداء إلى الحقيقة. إذا انتهى إلى حقيقة خلاص مرت بالمراحل دي يبقى استقرت في القلب. ولذلك بيسموها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء معقول. شيء بقت عقيدة خلاص انتهت المسألة على تطمئن قلوبهم. قال لك اطمئنان القلب، لو القلب يجي عليه النار كده طب قال لك ايه؟ قد تأتي له بعض الأرواح. ازاي؟ كأن يصاب بأشياء يوم يبتدي إيمان الايه؟ الذنب. يقول له انت ما عرفتش الرمادية حقها، لأنك انت إما الأشياء التي نالتك من فعلك فأنت الملوم، سقطت لأنك أهملت، أنت الملوم. إنما قعدت تذاكر وحافظ العلوم تمام ومذاكر وجيت يوم الامتحان وجالك مرض فقطع الامتحان، أهدي بقى الأمر الإيه؟ القدر. لو أنت أحسنت استقبال القدر فيما لا دخل لك فيه ثم عملت إحصائية لما يلده ذلك القدر لوجدت أنه هو النفع كله في هذه، لأن أنت مالكش حاجة، مالكش حاجة، أنت عملت اللي عليك. إذا ما عملت اللي عليك يبقى للمجري القدر حكمة في هذا. يمكن يا أخي لو فضلت تنجح كده وبتاع يجي جيرانك ولا اللي بيكرهوا أمكم ولا بيكرهوا أمك وأبوك يمشوك عيني قعدوا يضيعوا منك ال يمكن تنهار الذكاء لانك انت حصلت وعملت وتدخل معتمد على الاسباب. فربنا يقول لك لا اعتمد على المسبب لان فيه اغيار تبطل هذه الاسباب وتضيعها. يبقى تمني انت تبقى موصول بمين؟ موصول بالله. الاسباب ربنا ما تاخدكش منها. ولذلك اوعى تفتكر ان التوكل ان لا تعمل، لا ده غلط. بقى التوكل، التوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب، لأن التوكل عمل قلب، ما تعملش التوكل عمل قالب بتاع الآلة. لا، انسخ كويس، فيه فرق بين الأسباب ويقضيها الله حتى لا تفتل في هذه الأسباب، يعدل بها ايمانك ويعدل بها ايمان الغير. يقول لك لو شفت الدفع عن واخر وعلى وكان لبلب وكان مش عارف ايه وكان ايه وبعد ايه. يبقى اذا الاسباب الشيء كل حاجه. وبعد ذلك يجعل الله التجربه في واحد جد واجتهد ولم تاتي له النتيجه بالنجاح.

فحين ينزل القرآن ويقرأ له ثم تأتي الأحداث الكونية بعد ذلك موافقة لما جاء في القرآن يقولون لا ليس هذا من عند محمد وإلا فمن يعلم محمد بهذه الأشياء. ساعة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ساويا في أهل مدى. منين جبت هذه الأشياء؟ إذا ذكر ساعة وفي حالة تطمن الإيه؟ تطمئن القلب كل إيه؟ كل مؤمن. والخزعبلات والاشياء التي يصيرها الكفار لا تؤثر في طمأنينة قلب المؤمن حين يأتي بذكر اما يكون بالقرآن اما بالاعتبار اما بذكر الله في الخير. كل ذلك حين يقرأ القرآن تطمئن قلبه الى انه امن ايمان صدق وانه كان يجب ان ايه كان يجب ان يؤمن. وتعدت المسألة لا في محيطهم البيئي المحدود لا تعدت الى العالم الواسع بجناحيه الشرقي في فارس والغربي في الرومان. ايه اللي يخلي محمد عليه الصلاة والسلام يعرف الاخبار دي؟ ومش يعرف اخبار اللي فارسك يقول ده حد جه قال له لا ده يعرف اخبار يوقفها بزمن في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. اروني اي عبقرية في العالم تستطيع ان تتحكم في نتيجة معركة بين قويين يصطرعان ويقتتلان وبعد ذلك يحدد من الذي ينتصر ومن الذي يهزم وامتى؟ بعد مدة من الزمن. المدة دي من كذا من 5 لـ 9 ساعتين. مين يتحكم في معركة زي دي؟ لو انت تحكم في معركة تأتي بكرة كل يقول ده عارف ان في مدد جاي او في اي حاجة انا ما عارفش. قال ايه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. ثم تأتي الاحداث العالمية التي لم يعلم عنها رسول الله شيئا موافقة لما جاء في القرآن. حين يسمع صحابة رسول الله القرآن يطمئن ولا ما يطمئنوش؟ يطمئن الى ان هذا القرآن صادق هو من عند مين؟ هو من عند الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. واحنا هنا ان الكون حينما استقبل الانسان الاول وهو ادم استقبله استقبالا وقد هيئ له فيه كل شيء مقومات طعام بما اوجد الله في الارض من خصوبة ومن السماء من نصر والشمس والقمر وكل دي والريح والارض دي موجودة. وبعد ذلك عشنا في اسباب الله. الان نحن نعيش في اسباب الله. يد الله ممدودة بالاسباب. افعل كذا يحصل كذا افعل كذا يحصل كذا. وبعد ذلك حين ننتقل في سماء حياة الترقي كنا نعيش بالاسباب هنا. فاذا انتهى اجلنا واستقبلنا الله ان شاء الله في جنته نعيش لا بالاسباب لا حنزرع ولا نقلع ولا نسبك ولا نعمل اي ولا نسبك ساعة ما يجي شيء في بالك تمسك التلاقيه قدامك. يبقى انت عايش بمين؟ بالمسبب. هذه هي الارتقاءات في الايه؟ في الحياة. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وفيه تطمئن قلوبهم كأن الاطمئنان مستوعب لكل القلوب مش بيصل من ذات ناحية وذات ناحية وذات ناحية. كل واحد له زاوية يضطرب فيها قلبه يجيله الذكر يقول له لا اثبت. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى من الشيء الطيب. طوبى الله من الشيء الطيب. طوبى لهم اي سيلاقون شيئا طيبا في كل مظاهر شكلا ولونا وطعما ومزاجا وشهوة كل حاجة يشتهوها يلاقوها. فطوبى له. طوبى له يعني ايه؟ يعني الامر الطيب كله بكل نواحي الطيب موجود ايه له. وحسن مآب اي حسن مرجع الى الذي خلقهم اولا واعاشهم في الاسباب ثم اخذهم ليعيشوا بالمسبب الاعلى بكل فيكون. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ان يقول للرسول ان كل رسول جاء امه من الامه جاء بمعجزه تؤيد صدقه. وانت رسول من الرسل سبقت رسل كل الرسل جت بهم ايات مناسبه لاقوامهم فانا ارسلت معك آية مناسبة لقومك. وإلا فقل لي نبغيه في اي ايه علشان اجيب لهم آية منه. مش نبغيه في حاجة ابدا. مش نبغيه الا في صناعة الكلام. في صناعة البيان. في صناعة المعلقات. في فقه كاف. في فقه زين المجنة. كله هو ده اللي نبغيه فيه. فانا بجيب المعدية من ايه? خجل فمنطقي معك فمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا. جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى يتأتى الحجة ويتأتى التعجيل. اما لو جئت بآيات ما يعرفون فيها شيء لقالوا لو عالجنا هذا الامر من اول كنا نجيب احسن منه. لا ادنت عالجتوه وانت نبغ فيه وادنت كذا وانت. اذا الارسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار انما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها. فكذلك ارسلنا في امم قد خلت من قبلها امم خلت من قبلها امم ارسلنا نرددها تناسب بيئتك. اذا انا لم اتي بشيء عجيب معك انما جئتك بايه نبغ فيها القوم. مادام نبغ فيها القوم وعددهم يبقى الحكمه قويه. لكن لو بتعيش نبغين في حاجه وتجيبون يقول لك لا ما تنفعش لاننا لو تعلمناك ونبقى احسن من كده كمان. كذلك اي كهذا الارسال ارسلناك في امم في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليه وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن. مش يكفرون بالله الله دي المعبود الله يعني المعبود والمعبود ده بالتكليف افعل كذا ولا تفعل كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيجيب الاسم اللي يجب انهم كانوا يقدروا ويروحوا الاسم يعني ده الكفرة بيرزقهم ومعيشهم في نعم. الشمس لا تطلع عليهم كما تطلع على المؤمن. المطر ينزل عليهم كما ينزل على المؤمن. الارض تعطيهم كما دي عايشين في ايه? مش عايشين في التكليف ده عايشين في عطاءات الحق قبل ان يكلف. يعيشوا في عطاءات الحق قبل ان يكلف. فقال كان كان الاصول ان يذكروا ما من الله من فضل عليه. وكان يؤمنوا به مش يؤمنوا بالله لان الله طالب عبادة. انما الرحمن متطوع بخير. كان متطوع بخير. كان الاصول انهم يقدروا هذا الخير. وما دام انا بلديه يوما قدمت لهم الخير ولا حول لهم ولا قوة كان يجب ان يعتبروا ويقولوا ايه والله اذا استحقوا منا ان نتجه اليه وان نستمع اوامره بالتكليف. وهم يكفرون بالرحمة في صلح الحديبية. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ووقفوا عند الحديبية ومنعتهم قريش ان يدخلوا البيت معتمرين. حصلت المفاوضات. فلما حصلت المفاوضات نهاية هذا كله ان يصنعوا معاهدة. معاهدة الحديبية. ده نصر كبير. كل قريش تعترف بمحمد. على انه اصبح يعاهد يؤخذ منه ويعطى بمسألة. ما كانش مسألتين الاول. يبقى اول حاجة انهم ايه? اعترفوا بان رسول الله ومن معه اصبحوا قوة تعاهد. لنا كذا وليك كذا. ما كانش الاول حاجة دي. هذا اول ايه? اول مكسب. ولذلك سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه يقول ما كان نصر الاسلام اعظم من نصر الحديبية. الحديبية عند نصر. مش فتح مكه. ليه? قال لك لانه تبقى قريش تعترف بالامه الاسلاميه وتديلها معاهده وتقول لها اعملوا كذا وهم يعملوا كذا. اول حاجه وبعدين خدوا الهدنه الطويله التي مكنت رسول الله وصحابته من ان يعملوا ايه? يغزوا القبائل حول قريش. كل يوم سريه كل واحد مباشر كل يوم ويجي يقول يؤمن ودول يؤمنوا دول ففرغ للدعوات في غيرهم وهم سكنوا من العداء. اذا ادهم فرصة. ما كان نصر في الاسلام اعظم من نصر الحديبية ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه. والعباد دائما يعجلون. والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. كذلك ارسلناك يعني كما ارسلنا الرسل السابقين بمعجزات تناسب اقواههم نباغة ومهارة ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم. هاتوا امة ارسل اليها رسول معه معجزة والمعجزة ليست من جنس ما نبغوا فيه. انا ايه جيت اذا انا ماشي على طريقة واحدة. كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك. وهم اي الكفار يكفرون بالرحمن. ويكفر بقى تكفر من الان عم. طب تكفر بطالب التكليف اللي لا تعمل دي وانت يقول لحد تدخل في حركة ليه تدخل يكفروه بمين بالرحمن وهم يكفروه قالوا لا نعرف رحمنا الا مسيلمة فلما جاءوا عشان يعملوا المعاهدة مكتوب فيها ايه هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله فسؤال ابن عمرو قال له حيلك لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك المسألة لا المسألة فيها خلاف لازم تجد في العهد الشيء اللي احنا متفقين فأصر صحابة رسول الله انه يكتب رسول الله النبي قال لهم اكتبوا فما يحبون هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله بلاش رسول الله سيدنا الامام علي ويقول لك لازم اكتبه انه ما تكتبها ولازم تكتبها يبقى الحق سبحانه وتعالى ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي ستسام مثلها فتقبل ستسام مثلها فتقبل فمش قابل ليه فلما شبا بعد ما جاء عمر وابو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي وقامت المعركة بين معاوية وبين مين وبين علي وبعد ذلك حبوا يعملوا ايه معاهدة فلما بني انه قال هذا ما تعقد عليه علي وابن ابي طالب امير المؤمنين قال له حيلك يحكمنا مؤمنين بانك امير المؤمنين مش حرب معك فقال صلى الله وسلم على سيدنا محمد فتسام مثلها فتقوى قبلها برضو من ضمن الاشياء اللي تثبت منه تثبت الايمان كل جزئيه تيجي في اي حاجه تثبت الايه تثبت الايمان تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئه من ويا عدل وبعد ذلك قتله جنود معاويه فالمسلمين قالوا ويح عمار تقتله الفئه الباغيه تيجي انت فيهم ان اي فئه بغت اللي مع معاويه فجم الناس اللي كانوا ويا معاويه من المعسكر بتاعه الى معسكر مين الى معسكر ايه الى معسكر عدل فيجي ايه معاويه بقى كانت من الدهاء بمنزله قال انما قتله من اخرجه لما عمرو بن العاص ذهب اليه وقال له انه فشت فاشيه في الجيش ان هي استمرت محدش هيفضل ويانا ايه وما هي قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابه ان رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه ففيهم من ان الفئه الباغيه هي اللي معانا فعمالين يتسللوا منا كده قال لا اشع في الجيش وقل انما قتله من اخرجه قتله من اخرجه يعني مين يعني علي فلما بلغت الكلمه لعلي ما شاء الله قال لهم اذا من قتل حمزه بن عبد المطلب يبقى النبي اللي قتله بقى لانه هو اللي طلع له القتال فدامك الايه كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها ام اي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا ونحن كذلك بعثناك بمعجزة تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا فطلب آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع رسالات وتعنت يقصد به إبعادهم عن الإيمان وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ثم يكفرهم قلت في اقتصاد دون ايه هو ايه هو ربي كلمة هو ربي دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن هاي الرحمن اللي من أمالك النعم دي كله يبقى هو ربي المتولي تربيتي يبقى لو لم يكن إلا أنني بدي أتافي إلا رباني هذه التربية ومد لي في الحياة هذا المد وأعطاني مقومات الحياة كده بزيادة لا هذا كان بزيادة قل هو إيه قل هو ربي لا إله إلا هو ومدام ربي ولا اله الا هو مش هبقى لفوت التفت للاله ده مره ولده مره ولده مره لا ده هو ايه اله واحد ولذلك ربنا بيقول اعرفوا ان المؤمن باله واحد ارتاح ليه يجيبها في القران عشان تطمئن برضه القلوب ضرب الله مثلا رجلا فيه شرفاء متشاكسون الشرفاء يعرفهم متفقين كان يقول للعبد ده يخدمني النهارده وانت بكره وده بعده وده بعده ايه كنا متفقين ده هم مختلفين اذا لذهب كل اله بما خلق ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل رجل ملوش الا سيد واحد

قوما على الأرض. ولو أن القرآن سجلت فيه الجبال وأن إيه وده إيه يعني شو لعبت في الجبال وتقطع الأرض وتجعل الموت. قال لك عبد الله بن أمية كان بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أمة نعيش في ضنك الوادي ما اسمها وادي غير ذي زرع جبال محصورة كده وعايشين في ضنك. وبعدين لما يروحوا مثلا الشام يجدوا أراضي واسعة وبساتين فرحاء ورياض غناء وزهور وثمار ومش عارف إيه. قال له سيدي ما دام أنت ليك منزلة كبيرة كده عند ربنا خليه يعمل إيه؟ سير لنا الجبال زحزحها شوية كده خليها تفك خناقة عن مكة. ودينك بتقول ان اذا نقل الجبل فقام موسى حصل له انه نفس الجبل فوق هذه واحدة فوسع لنا شوية وخلي الجبال ايه تبعد عنا شوية عشان الوادي يبقى ايه يبقى فسيح ونزرع ونقلع ونعمل مش عارف ايه. طب او قطعت به الارض هذه السيارة فيه الجبال او قطعت به الارض يعني ايه ام قال لك تقطيع الارض فصل بقعة عن بقعة فصل البقعة عن البقعة دي كان دائما في الارض يبقى بيجداول المياه يعني نزل مية ولين الانهار مش الف تفجر الانهار خلالها تفجيرة وقالوا من ليس حتى ايه تفجيرة لنا من الارض ينبوع ادي تقطيع الارض او تقطيع الارض المسافر انه يسافر كل خطوة من خطواته يسيب ارض ويصرح لارض ولذلك نقطع المسافة في كذا مش انا بنقول كده نقطع المسافة في ايه في كذا نقطع المسافة في كذا يعني الخطوة دي قطعة الدين فالخطوة دي قطعة الدين الخطوة دي قطعة طب بقطع بالارض قال ايه يعني ايه يعمل لنا ايه يعني يعمل ايه تقطع بالارض طب قال ادينا بقى وسائل المواصلات علشان نستطيع منها ايه نرجع في الارض الجمال والجمال بعد مشياء وايد واللي مش عارف ايه بتاعنا طب قد قطع بالارض وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المترفين المترف عايز المسافة بين القطعة والقطعة تبقى ايه طويلة ليه قال لك لعن عنده ايه الجهاد وعنده الله يركب ومشي مش ماشي انما اللي ما عندوش مطية يحب ان المحطات المقطعة للمسافة تكون قريبة احنا لما يجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه اسمه ريست ولا ايه يعني حتى كده يقطع ويجيبوا في اخويا مش عارف ايه عشان ايه اللي تعبان شويه يرتاح لكن المترفين كانوا يزعلوا مني يقول لا خلي من هنا الاسكندريه نفس واحد ما هو عنده بقى السيارات وعنده الدفاع وعنده راحته في سيارته وبتاع وحاجات زي دي ودي مش حصل في سبق كان ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا مش كده باعد بين اسفارنا باعد بين اسفارنا ايه يعني قبل المحطات واسعه علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي الا مين الا القادر وهم كانوا بيروحوا الحته دي او قطاع او كلنا بين قال له طب كلمنا الموتى هو عيسى مش بتقول انت في القران عندك ثم كلم الموتى واحياهم كان يوم واحد من الصناديد بتاع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمه وخلوه يجي كده يقول لنا ده كلام ده حصل ولا انت قالوا منها قال قصي بن كلاب ولو ان قران ده سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلنا به الموتى اين الجواب لما امن أو لو أن القرآن مهمته هذه لكان أولى من كل معجزة أن يأتي هو بهذا يعني القرآن مش مهمته هذه القرآن مهمته إعجاز ومهمته منهج مش مهمته إننا إيه نسير به الجبال ولا نقطع به الأرض ولا نسلم به الإيه ولا نسلم به الموت يبقى لو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن يعني ان كانت الحكايه دي القران ده هو اللي كان انما دي مش مهمه الايه مش مهمه القران فيه ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض وهناك برضه قطعت به الارض معنى اخر انه نسخ المعجزات اللي القران ده يقولها او رسل او تيجي على السنه الرسل سيرت به الجبال فدعوا من وجد نسخنا اهمكم سبقت ان الجبل ايه اتلطع طب قطعت من الارض لان الكتاب اتموسى ما ضربش الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عينه ايديه كلنا به الموتى زي عيسى ما عمل كده يبقى اذا بيقول معجزات زي ايه؟ بالمعجزات اللي سبقت مين؟ سبقت الرسل ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلنا به الموتى انت تحط الجواب بقى من عندك بسياق ايات القران الاخرى اي لما امنوا او تقول لو ان قرآن مهمته كذا لكان هذا القرآن يقدر على هذه المهمة، لكنه ليس مهمته، بل لله الامر جميعا. لله الامر جميعا، شوف بقى كلمة جميع تدل على ان في متعدد، وكلمة امر تدل على ان شيء ايه سوى. يقول انه تعددت الرسالات وتعددت المواكب وتعددت المعجزات، هذه الجماعة. انما الامر في الكل واحد، الامر في الكل واحد، بل لله الامر جميعا. يعني في موسى في عيسى في لله، مش لاقتراحات الناس، الامر لله في انه هو يختار المعجزة الملائمة، مش لحد ثاني، بل لله الامر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طبعا المؤمنين كانوا يحبون أن لا توجد المعارضة من سراديب قريش، لأن ده يخفف الجهد عن الطائفة المسلمة، لا يتخذوهم ولا يجنون في أرزقهم ولا في أيامهم ولا في أي حاجة، ويعيشوا المسائل كده في منهج الله. فكان المؤمنين يحبوا ايه؟ يحبوا ان الكفار يؤمنوا. فربنا بيقول لهم هي المسألة مسألة انك تحب ان ده يؤمن، ده المسألة ان يحب هو ان يؤمن، المسألة يحب هو، ولما يحب هو ان يؤمن يبقى يناقش قضية الايمان بدون خلفية مركوزة في القلب تكون الحقيقة. اللي عايز يناقش حاجة ما ينشحنش بحاجة مقابلة ويقول قلبه بيه ثم يناقش الثانية. اللي عايز يناقش قضية يفاضل يخرج الاثنين من قلب ثم يبحث بالدليل العقلي الهادي وقلبه مش مشغول بعقيدة. فأي الأشياء يستطيع أن يؤكد بالدليل والحجة يبقى دخله قلبه. إنما أنت تدخل وفي قلبك حاجة مقتنع بها ويجيلك حاجة تانية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والوعاء العقدي تمام زي الوعاء المادي، زي الإناء المادي تمام، لا يقبل أن يتداخل جرمان أبدا. فإن دخل جرم على جرم إن كان أقوى يطرد من الأدنى مثله. افرض ان عندي اناء وملان للاخر وجيت انقص في حته حديد، حجمين لا يتداخلان في مكان ابدا، وما دام ملان تبقى لما ترمي حته الحديد دي فطريه تئب شويه من الماء، لان الماء خفيفه في حديد تئب، فتئب شويه من الماء تساوي ايه؟ لازم كده. يبقى ده في الايه؟ في الاناء المادي، كذلك الاناء العقدي. ولذلك الحديث القدسي لا يبتدي حبي وحب الدنيا في قلب، شوف ما يجيش ويا بعض ابدا. يبقى اذا فيه حيز للعجل وحيز للمعاني ايضا. فان كنت تريد حقيقه تدخل عندك من المعاني اطرد الحقيقه المناقضه منه، وبعدين ما تدخلش حاجه وابحث الادله بتاعت الاثنين اللي تلاقي دليل قوي تدخله في ايه؟ في قلب. هما ما بيعملوش كده، هما عندهم جنزات اللي تيجي تناقش واحد يقول لك لا يا عمي انت ما تتلفش، ده انت عندك راي مسبق، عندك ايه؟ راي مسبق. ما دام في راي مسبق وحال الجنه يبقى راي مش هيجيب له مكان، يبقى لازم تطلع الراي ده وتناقش ايه؟ الاثنين. فالمؤمن الذي عاد يعني سارع الى الايمان عمل كده، واللي ما سارعش الى الايمان كان في قلبه عقيده وبده يدخل يبحث عقيدة الإسلام وقلبه مشغول بالعقيدة، يقول له ما ينفعش. يبقى إذا أنت مؤمن عايز زلت لهم المؤمنين صحيح، إنما هم مش عايزين. لو كانوا عايزين كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يخلعوا العقيدة الأولية ويبحثوا الاثنين وهم برا، وبعدين الأسمح بالدليل يدخل عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصل إلى الحقائق بسهولة. يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يعني يا محمد لمن كفر بك إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بقى الله بيقول له قل لهم انا هعزكم عزة وانت لا تعز الا من تحب ان يكون على الحق. اذا دي تفسر حريص عليك، حريص عايز تؤمن. فإن انما اعزكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى. اذا تقوموا لله دي ما تكونش لجاهك، ما تكونش لسياستك اللي هتصبر، ما تكونش لان واحد هيجي يرقتك، ما تكونش لان انت خايف لان العبيد يسووك. قم لله لله، هذه اول مرحلة ان تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا يا بعض كده يتمسكوا بالعملية دي، وفرادى او فرادى. فرادى يعني واحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول انا هقفل النهارده بفكر لله، مش هتحيد لحاجة. طب محمد كذا، محمد صدق كذا، محمد عمل كذا، اذا القرآن بيقول كذا، القرآن بيقول كذا، لما يناقشها بينه وبين نفسه يهتدي للحق. او على الاكثر اثنين. ليه؟ قال لك ليه من اثنين؟ لما يتنفسه ما فيش واحد يخاف لو يهزم امام حد. لما بيجي ثالث انا عايز اعمل قيم قدامه وده عايز يعمل قيم قدامه، انما انا وانت الاثنين خاف لاي خلاف. بين الاثنين يقعدوا لوحدهم كده وتعالى ايه الخلاف اللي بيننا وبين بعض؟ كذا كذا كذا كذا، ما يصغرش واحد منك قدام حد، انما هنصغر قدام بعضنا، قدام بعضنا. فانا ان كنت حد الحق ما اصغرش انك ده فلان عمل، وان كنت اخذ الحق ما اصغرش امامك. يبقى لله مثنى وايه؟ اخرى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اعرف الجنة دي هي ايه؟ الجنة ايه؟ ده الجنة ده اختلاف العقل. اختلاف العقل يعمل اعمال منطق العقل لا يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجادة من الفضائل. صادق امين وفي مش عارف كل الخصال الحلوة دي. الخصال دي من اللي هي بينظمها في مواقفك الفكر العقلي اللي يخلى الموقف ده يحتاج شدة، الموقف ده يحتاج ليه، الموقف ده يحتاج حكمة. الوقت العقل وعقل هو اللي بيرتبها تدبيره الايه البداء. لما يجي العقل يقعد يرتبها يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون، الخلق ما يجيش من مجنون لانه ما عندوش آلة الاختيار بين البدائل. ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه، لان آلة الاختيار بين البدائل مش موجوده. فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المساله وفي الجنه دي اللي بتقولوا عليها دي، شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندوش، بشهادته عنده خلق بدليل ان مهام الامور بتاعته كنت تعينوها عنده الامين بتاع الكون، بدليل لما دخلوا انتم مختلفون على بناء الكعبة ارتضيتم ايه؟ ارتضيتم الحكم. يبقى ده خلق. ولذلك لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والنون والقلم ومن الطين ما انت بنعمة ربك بمجنون.